جديد جديد حماده نشوات ديما زازا محمد قالوا عنها مصروعه للساعه وحده مبدوعه اخذ لا على التيك توك لك تعبر قلبي شو دلوعه شفته وزاد عزابي حلم صار كتب كتابي شفته وزاد عزابي حلم صار كتب كتابي فيديو ملا منظر غنوش وقلبي تقهر يسلم لرب التيك توك خلاها بقلبي تسهر يسلم لرب التيك توك خلاها بقلبي تسهر خذي جوالي لحتى تحس بأحوالي قالت لي حضرني عالتيك توك جن ودوب بجمالي ويلي سحرة شو صافي مهضومة وصوتها دافي عالتيك توك شارك لي الفيديو ما بيكفي الإضافة عرفت نظراتها بتغريني ويلي شو سوت فيني ما بدها تركب عالتيك توك عشقان اللامبرجيني وقت اللي شفتها قدامي بايدها كفوف وكمامة خربت لي بيتي المجنون احسن اشوفها بمنامي خربت لي بيتي المجنون احسن اشوفها بمنامي